الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يأتي الآن الجزء الأخير من هذا القسم وهو بعنوان شرع الله حق، القرآن وخصوصية الله بالتشريع، خصائص القرآن ومقاصد القرآن. طبعا هذا القسم من 57 إلى 70 وهو نهاية هذا الجزء، نهاية التقسيم القسم الثاني إن شاء الله تعالى. خصائص القرآن ومقاصده 57 و58. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده. هذه الموعظة هي القرآن، وما اشتمل عليه القرآن من الآيات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم، وهو القرآن شفاء لما في الصدور، دواء لما في الصدور من الجهل والشرك وسائر الأمراض، وهو هدى رشد لمن اتبعه من الضلال، ورحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به، وأما المشركون فهو عليهم عمى. قل يا أيها الرسول للناس، ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم هو بفضل الله عليكم وبرحمته بكم. قل بفضل الله وبرحمته أنزل عليكم هذا الكتاب، فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا لا بسواهما. هو أي الإسلام الذي دعاهم الله إليه والقرآن الذي أنزله على محمد هو خير مما يجمعون، خير من حطام الدنيا الزائل. ثم ندد بتشريعات الجاهلية والتحليل والتحريم وردع من فعل ذلك، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى من الآية 59 إلى 61: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قل أرأيتم، أخبروني عما أنزل الله لكم من رزق من الحيوان والنبات والخيرات، فجعلتم منه شريعة لكم حراما تحرمون تناوله وحلالا تحلونه بأهوائكم كالبحيرة والسائبة والميتة وغير ذلك من التشريعات الباطلة. قل الله أذن لكم، الله أباح لكم ذلك التحليل والتحريم، أم على الله تفترون، أم على الله تختلقون الكذب؟ هو الذي خلق، فكيف شرعتم فيما خلق؟ هل معكم تصريح منه بذلك؟ هل أذن لكم؟ ويقال هذا لكل من حكم بغير الحكم الذي شرع الله، أو جعل أحكام في مخلوقات الله ما أنزل الله بها من سلطان. وما ظن الذين يفترون الله على الكذب، أي شيء يظنوه هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب بما سيصنع بهم يوم القيامة؟ أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟ أيحسبون أنه سيغفر لهم؟ هيهات، إن الله لذو فضل على الناس بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه، ولكن أكثرهم يغترون بذلك ولا يشكرون الله على تفضله عليهم وحلمه بهم. وما تكون يا محمد في شأن من أمور من الأمور، وما تتلو وما تقرأ منه من الله عز وجل من قرآن أنزله عليك ولا تعملون من عمل صغير ولا كبير إلا كنا عليكم شهودا رقباء نراكم سامعين لأقوالكم عالمين بكم إذ تفيضون فيه حين تشرعون فيه وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة من وزن ذرة من وزن أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك من وزن هذه النملة ولا أكبر إلا مكتوب ومسجل في كتاب مبين واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. ثم بين سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى أولياء لله موحدين ومشركين مفترين من الآية 62 إلى الآية 70، فبين صفة أولياء الله عز وجل المؤمنين المتقين وبشر الله عز وجل لهم من الآية 62 إلى 64. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله الذين آمنوا واتقوا وأخلصوا العبادة له وحده والتوكل عليه لا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هؤلاء الأولياء صفتهم هم الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، أولئك لهم البشرى، لهم البشرى بما يسرهم في الحياة الدنيا، ومنهم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما جاء في الحديث، وثناء الناس عليهم، ثم عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشرى من الله. هذه كلها بشريات في الدنيا، رؤيا صالحة، ثناء الناس عليهم الصالحين، ولهم البشرى بالجنة والثواب في الآخرة لا تبديل لكلمات الله، فلا يخلفها ولا يغيرها سبحانه وتعالى. ذلك المذكور من الجزاء هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب. العزة والملك لله وحده سبحانه، سبحانه عما يفترونه من قولهم اتخذ الله ولدا، فلهذا جاء بعدها من الآية 65 ل70 قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ولا يحزنك أيها الرسول قولهم في ربهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان والأصنام. ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا، إن العزة القهر والغلب والقوة لله جميعا فلا يعجزه شيء وهو السميع للقول العليم بالفعل والنية فيجازيهم وينصره. ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض من الملائكة والإنس والجن وغير ذلك خلقهم وهم له عبيد وما يتبع هؤلاء الذين يدعون ويعبدون من دون الله أي غيره وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء له على الحقيقة هم يعدونها شركاء وشفعاء وليست على ما يظنون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هذا كلامهم هم إن يتبعون أي ما يتبعون في ذلك إلا الظن إلا الشك وإن هم أي وما هم إلا يخرصون يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. دليل ذلك هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وتهدأوا من عناء الحركة في طلب المعاش وجعل لكم النهار مبصرا مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم. إن في ذلك لآيات علامات ودلالات على وحدانيته سبحانه وتعالى لقوم يسمعون سماع تدبر واتعاظ لا سماع إعراض وجحود. أما ما ادعوه من آلهة فلا شيء لهم من ذلك. قالوا اليهود والنصارى ومن زعم أن الملكة بنات الله مصيبة أخرى وقول باطل من أقاويلهم سبحان الله عما يفترون. قالوا اتخذ الله ولدا. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عن الولد. هو الغني وعن كل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إلى الولد. أما الله فهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. إن عندكم من سلطان بهذا ما عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا ما عندكم من سلطان من برهان وحجة بهذا الذي تقولونه. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟ هذا استفهام توبيخ له. تقول أنت وهو أتقولون على الله ما لا تعلمون أي كلام بلا علم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون فلا يسعدون ولا يظفرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه فلا يغتروا بما يتمتعون به فهو متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بعد الموت بما كانوا يفترون. انتبهوا إلى باء السببية دائما بسبب ما كانوا يكفرون بالله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا القسم. القسم الثاني أخواني وفيه مناظرة ومجادلة المشركين وإثبات أن الله حق وأن القرآن حق وأن الساعة حق وأن تشريع الله حق ولكن هؤلاء مفترون. أقول هذا استغفر الله العظيم لي.